السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، فكنا تكلمنا في المرة السابقة عن الغزو الفكري الذي لجأ إليه الغرب لإضعاف المسلمين حتى يتمكن منهم، وذكرنا أن هذا الغزو بدأ بالاستشراق ثم التبشير وتلا ذلك تيار التغريب. وتكلمنا في المرة السابقة عن الاستشراق، ودخلنا أيضا في الكلام عن التبشير. واليوم نتكلم أو نستكمل الكلام عن أهداف الاستشراق والتبشير. لما كان الاستشراق وأيضا التبشير متقاربين في الأهداف، فجمعنا أهدافهما معا، فهناك أهداف دينية، وهناك أهداف سياسية، وهناك أهداف استعمارية وأخرى تجارية، ثم الأهداف العلمية. أما بالنسبة للأهداف الدينية فهي الهدف الأساسي بالنسبة للمبشرين وللمستشرقين، كما قلنا أن كانت البداية محاولة دراسة العالم الإسلامي والتعرف عليه للتعرف على نقاط الضعف فيه في المجتمع الإسلامي، ثم يتلو ذلك محاولة غزو المسلمين فكريا لإضعافهم وإبعادهم عن دينهم. فالهدف في البداية هدف ديني، و يندرج تحت هذا الهدف أهداف، يعني هي أهداف دينية، منها تشويه صورة الإسلام ليس فقط عند المسلمين بل أيضا عند الأوروبيين، بحجب محاسن الإسلام عن الأوروبيين وإقناعهم بعدم صلاحية الإسلام كنظام للحياة. لأن الغرب عندما وقعت الحروب الصليبية ووقع نوع من الاختلاط بين النصارى وبين المسلمين في الشام وغيرها في الأماكن التي وقع فيها الحروب، شهد النصارى ما هم عليه من الاستبداد والطغيان باسم الكنيسة وباسم الملوك والأمراء والنبلاء، ورأوا ما في العالم الإسلامي من محاسن، فعادوا يخبرون أقوامهم بما رأوه في العالم الإسلامي، فكان هناك استشعار بمحاسن الإسلام، فعمد هؤلاء أن يشوهوا صورة الإسلام لقومهم. أيضا من أهدافه صرف المسلمين عن دينهم حتى وإن لم يدخلوهم في النصرانية، فالغرض إبعاد المسلمين عن دينهم لأن دينهم هو سبب قوتهم، فإبعادهم عن دينهم أحد الأهداف الرئيسية لهم. ولقد استخدم المستشرقون سلاح التشكيك والافتراء لإضعاف العقيدة الإسلامية في النفوس، وكما ذكرنا في المرة السابقة أمثلة من أساليب المستشرقين في الطعن في الإسلام، الطعن في القرآن، الطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، الطعن في الفقه الإسلامي، في العقيدة الإسلامية. وقد بث المستشرقون بخبث ومكر الكثير من الآراء الهدامة باسم أو تحت ستار البحث العلمي، تحري الحقيقة ونحو ذلك. ولقد مهد ذلك لعمل المبشرين، المستشرقين يشكك الإسلام في المسلمين في دينهم، ثم يأتي المبشرون يستغلون ذلك فيستكملون العمل بإبعاد المسلمين عن دينهم أو إدخالهم في النصرانية إن استطاع. أيضا من ضمن الأهداف الدينية تنصير المسلمين، وهذا خاصة في المجتمعات الفقيرة الضعيفة التي فيها مجاعات أو أوبئة وبعيدة عن فهم الإسلام الفهم الصحيح، خاصة في آسيا أو في أفريقيا. هناك شعوب يعني معلوماتها عن الإسلام ضعيفة، وهي شعوب مسلمة ولكن فيها من البعد عن الإسلام وعدم فهمه الكثير والكثير، ثم تعرض إلى مجاعات أو إلى أوبئة، فيقدمون لهم الخدمات ويجعلون مبشرين يعني يقومون بنشاطهم في هذه الأماكن من خلال هذه الخدمات. تفتح المدارس التعليمية، تقدم الخدمات الطبية، تقدم مساعدات إنسانية، ثم معها يكون الدعوة إلى تنصير هذه الشعوب. وقد استطاعوا أن ينصروا يعني أعداد كبيرة جدا في آسيا وفي أفريقيا بهذه الوسيلة والطريقة. أيضا من ضمن أهدافهم الدينية أن تربى زعامات ورجال لهم اتجاهات معادية للإسلام، فيكون لهؤلاء الزعماء ولهؤلاء الرجال دورهم في التأثير في الرأي العام عند المسلمين, وبالتالي قيلتهم بعيدا عن الإسلام. تجد منهم علمانيين, تجد منهم ليبراليين, تجد منهم اشتراكيين, تجد منهم ماركسيين, فيربوا هذه الزعمات ويجعلوها عند الناس مقدمة, ثم يحدثون تأثيرهم في أنهم يقنعون من يقنعون بهذا الذي معهم من الباطل, فيبعدونهم بذلك عن الإسلام. فهذا من ضمن أيضا ما يفعله المستشرقون, يأتيهم تلاميذ من المسلمين في بلادهم أو يأتوهم إلى بلاد المسلمين لتقديم ما يعني نشاط علمي, ثم يبثون السموم من خلالها ويربوا أبناء, ثم يعظمون هؤلاء الأبناء ويجعلونهم مقدمين في بني قومهم ليحدثوا ما يحدثوا من التأثير. ولك زعماء إما في مجال السياسة أو في مجال الاجتماع أو في مجال الأدب أو في مجال البحث العلمي وغير ذلك, لهم ما لهم من التوجهات التي بها يثيرون الشبهات في نفوس المسلمين أو ينشرون مذاهب هدامة بينهم. أيضا هناك أهداف استعمارية, الدول الغربية تسعى إلى مساعدة المستشرقين وتقديم الخدمات والمعونات لهم, وأيضا مبشرين, لأن وراء ذلك أهداف استعمارية. فلم ييأس الأوروبيون رغم فشل حملاتهم الصليبية وسعوا للعودة بجيوشهم لاحتلال بلاد المسلمين, لذا كان اتجاههم إلى دراسة بلاد المسلمين ككل, دراسة شاملة في كل شؤونها, ليتعرفوا على مواطن القوة فيها فيضعفوها, ويتعرفوا على مواطن الضعف فيغتنموها. ولما تم لهم الاحتلال العسكري وأيضا السيطرة السياسية والاقتصادية, كان من دوافع تشجيع الاستشراق إضعاف المقاومة الروحية والمعنوية في نفوسنا. يعني بعد الاحتلال لم ينتهي دور الاستشراق أو دور التبشير, وإنما يمارسون نشاطهم حتى يضعفوا الروح المعنوية أو يستغلوا الهزيمة النفسية عند المسلمين فيضعفوا فيهم الروح المعنوية ويبثوا فيهم الوهن حتى لا يعودوا إلى مقاومة الاحتلال أو إلى تحرير أنفسهم, فيوقع فيهم الوهن وأيضا الارتباك في التفكير, وذلك عن طريق التشكيك فيما بين أيديهم من عقيدة ومن دين وأخلاق وقيم إسلامية, فتفقد الثقة بالنفس ويرتمي هؤلاء الذين ضعفوا نفسيا في أحضان الغرب, فتكون النتيجة أنهم يأخذوا من مبادئهم ومن عقائدهم ومن أفكارهم ويصيرون تبعا لهم فيها, يعني ينبذون دينهم وما بقى عندهم من الأخلاق أو من القيم أو من الأفكار تؤخذ من خلال الغرب, فيصيرون خاضعين للحضارة الغربية والثقافة الغربية خضوعا لا يقومون بعده. ويلاحظون أيضا أن المستشرقين دائما يهتمون بدراسة الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي, ويدرسون كل ما يجد بين المسلمين من تطور فكري أو سياسي حتى يحللونه ويقيمونه ويقدمون لقادة الدول الاستعمارية الأوروبية المعلومات التي تساعدهم على وضع الخطط الخفية أو العلنية المقترحة للتعامل مع هذه الحركات, وأيضا للتعامل مع المجتمعات الإسلامية في ظل هذه التطورات. دائما هناك مراكز علمية دائما تدرس وتحلل وتقدم المقترحات والأراء للقادة هناك للتعامل مع الحركات الإسلامية أو المجتمعات الإسلامية في ظل التطورات التي تحدث من وقت لآخر. أهداف سياسية للتبشير والاستشراق عن طريق بس الدسائس ووضع المؤامرات لإحداث الفرقة بين الدول العربية والدول الإسلامية, فتجد الدول العربية في مشاحنات بعضها مع البعض أو الدول الإسلامية في مشاحنات مع بعضها البعض, حتى تجد يعني دائما هناك خلافات على الحدود, الحدود الجغرافية والسياسية, هذه زرعها الغرب عندما خرج من بلاد المسلمين, راح يقسم البلاد بحدود مصطنعة سياسية وجغرافية يضمن بها وقوع التنازع والتناحر بين هذه الدول. تجد دائما بين الدول المسلمية أو الدول العربية الكثير من المشاحنات على الحدود بسبب ما أوجده الغرب, يدخل جزء من هذه البلد في بلد أخرى أو جزء في الثانية, أو يجعل هناك حدود بينهما غير واضحة ليكون هناك بينهما مثل هذه الخلافات والفرق. وغالبا ما تأخذ أيضا في بعض الأحيان هذه المؤامرات صور التوجيه أو النصح أو إبداء الرغبة في ذلك, يأتون إلى الدول فالدول العربية أو الإسلامية يبدون من خلال منظمات عالمية أنواع من التوجيه أو النصح أو الإرشاد, ولكن هو داخل في مؤامرة الغرض منها إيقاع الفرقة بين المسلمين, خاصة بعد التعرف على نواحي الضعف في سياسات القادة وكيفية الضغط عليهم عن طريق اتخاذ الوسائل الكفيلة بالتأثير عليهم أو التأثير على الرأي العام والاتجاهات الوطنية لدى هذه الشعوب، ولهم باع طويل في التعامل مع المجتمعات الإسلامية والدول الإسلامية في هذا المجال. أيضا أهداف تجارية، فتستفيد المؤسسات المهتمة بالاستشراق من الإغداق المالي الكبير والتسهيلات المادية الكثيرة من جانب الحكومات الغربية بدرجة أغرت الكثير من العلماء والمثقفين بالانضمام إلى الاستشراق، إلى الاستشراقيين أو إلى المستشرقين وإلى المبشرين والتعاون معهم للاستفادة المادية من وراء ذلك، حتى صارت هذه الأموال من أسباب الإقبال على الدخول في الاستشراق أو الدخول في التبشير عند الكثيرين. ومن جهة أخرى فإن نجاح المستشرقين في إضعاف المسلمين أمام الحضارة الغربية حول بلاد المسلمين إلى أسواق مفتوحة للمنتجات الغربية، مما ساعد على ازدهار وانتعاش هذه الصناعات. الغرب عنده تقدم صناعي وعنده ثورة صناعية وعنده انتاج ضخم ولا تكفيه الأسواق المحلية عنده، فيحتاج إلى أسواق أخرى يصرف فيها ما عنده من منتجات ضخمة، عنده ماس برودكشن بينتج كميات رهيبة، فيحتاج إلى أسواق. فلا شك إن يكون الأسواق ديت مستعمرات أو دول كانت مستعمرة وما زالت مرتبطة بعجلة الاقتصاد الغربي تحتاج إليه وتلجأ إليه، فينتعش سوق التجارة عند الدول الغربية بفتح هذه الأسواق الإسلامية والعربية أمامهم. وساهم هذا في ضرب الصناعات والمنتجات المحلية في كثير من بلاد المسلمين. وأخيرا، وتعمدنا أن نجعلها أخيرا لأنها من أقل الأسباب اهتماما عند المستشرقين أو عند المبشرين، وهو الأهداف العلمية، فهي محل اهتمام قلة قليلة جدا من المستشرقين الذين يبحثون لمجرد الأمانة العلمية أو البحث العلمي لا لأهداف أخرى دينية أو سياسية أو استعمارية أو نحو ذلك. فهؤلاء قلة أقبل بعضهم بدافع من حب الاطلاع على حضارات الأمم وأديانها وثقافتها ولغاتها، ومن هؤلاء من دخل في الإسلام بالفعل وأعلن إسلامهم. ولا نقول عن مستشرق أنه منصف حتى يكون قد دخل في الإسلام، لأنه لو كان منصفا ودرس الإسلام وعرف الحق فالله عز وجل يهديه، أما لو كان ليس فيه الإنصاف ما زال فيه التحامل أو العصبية لدينه فيبقى على ما هو عليه من الكفر، حتى وإن مدح الإسلام ولم يدخل فيه فهو ليس على هذا الإنصاف الذي ينبغي أن يكون عليه. لو كان منصفا، لو كان عادلا لدخل في الإسلام. فمن بقى منهم على كفره بعد أن درس الإسلام فلا شك أن هذا من باب العناد والكفر، وكحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. من ذكرنا في المرة السابقة بعض أمثلة للمستشرقين المتعصبين، أما هنا فنذكر بعض أمثلة للمستشرقين لهم باع كبير في الاستشراق وفي الكتابة عن الإسلام، زي توماس أرنولد وجوستاف ليبون وأيضا جوتا الشاعر المعروف والكاتب الروسي تولستوي، لهم كلام طيب جدا عن الإسلام. تولستوي يعني يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلام طيب في بعض مواضع من كتاباته. فهؤلاء بعض المشرفين الذين تكلموا عن الإسلام وتعمقوا في دراسته ولهم مؤلفات كبيرة فيه، وبعضهم تكلم كلاما طيبا عن الإسلام وإن لم يدخل فيه. مما يجب أن ننوه عليه ونحن نختم الكلام عن التبشير أن هناك إمكانيات ضخمة وضعت تحت تصرف المبشرين حتى يقوموا بدورهم في العالم الإسلامي. التبشير ممتد في كل أنحاء العالم ويصرف عليه بمعونات ودعم هائل من الدول الأوروبية والدول الأمريكية ومن مختلف الكنائس والهيئات والجامعات والمؤسسات الدولية، ويزيد من تغلغله في المجتمعات الإسلامية تساهل الكثير من الحكام ومن المسؤولين في كثير من الدول الإسلامية تجاه هؤلاء المبشرين، يترك لهم حرية التحرك والحركة والطباعة والبث الإذاعات ونحو ذلك داخل المجتمعات الإسلامية، بل نرى من بعض السذج من يتبرع لهم في أعمالهم التي يقدمونها لما يرى منهم خدمات طبية أو خدمات إنسانية فيتبرع في مساعدتهم في أعمالهم ويحضر معهم بعضا من أنشطتهم، وهذا يعني من الضلال المبين. في إندونيسيا مثلا، ودي من أكبر الدول الإسلامية اللي فيها نشاط تبشير في آسيا، يسيطر المبشرون على وسائل الإعلام ولهم إذاعات تبشيرية وصحف قومية وألاف من المبشرين المتفرغين للتبشير، ولهم خطتهم لتنصير إندونيسيا بأكملها، مع أن إندونيسيا من أكبر الدول الإسلامية في عدد السكان. في بنغلاديش توجد أيضا إرساليات تبشيرية كثيرة، وهي من أفقر الدول الإسلامية. كما يلقى التبشير أيضا يلقي بثقله في ماليزيا وفي كثير من الدول الإفريقية في وسط وجنوب أفريقيا. مثلا تدل الإحصائيات على الكم الهائل للتبشير في العالم، وهذه إحصائيات قديمة لعلها تكون الآن زادت عن ذلك. فعدد المبشرين في أنحاء العالم يزيد عن 320 ألف مبشر، وأن هناك 2500 محطة إذاعية تبشيرية ب 64 لغة قومية، وأن مجموع الإرساليات التبشيرية في أفريقيا وحدها تبلغ 111 ألف إرسالية، وعدد المبشرين في أفريقيا وحدها 119 ألف، وينفق عليهم 2 بليون دولار سنويا. سبحان الله، طبعا هو رقم كبير، لكن لما تشوف المجهود اللي اتصرف والمجهود اللي اتعمل تحس بقى سبحان الله. يعني في دول آسيا يعني الحمد لله في هناك إسلام، لكن يمكن الأسوأ في دول أفريقيا، تجد قبائل بعيدة عن المدنية، بعيدة عن الإعلام، لم يصل إليها مسلمين الدعاة، فتجد معرفته بالإسلام معرفة سطحية، فمن السهل أن هم يضللوا فيأتون إليهم في بخدمات طبية بمساعدات، ثم يعني لهم طرقهم الملتوية التي اكتسبوها عبر سنوات طويلة في صرف هؤلاء عن إسلامهم أو إدخالهم في النصرانية. ثم بعد الاستشراق والتبشير جاء طيار التغريب، والتغريب طيار كبير له أبعاد سياسية، يعني في مجال السياسة التغريب، في مجال النواحي الاجتماعية والثقافية، يرمي إلى صبغ حياة المسلمين بالأسلوب الغربي وإلغاء شخصياتهم المستقلة وخصائصهم المتفردة، وجعلهم أسرى للتبعية الكاملة للحضارة الغربية. هذا هو المراد بالتغريب، يعني طيار يمتد في النواحي الاجتماعية، في النواحي الثقافية، في النواحي السياسية، حتى يصبغ المسلمين بالصبغة الغربية ويبعدهم عن دينهم وعن شخصيتهم الإسلامية، حتى يصيروا تبعا للحضارة الغربية. وتم ذلك عن طريق ظاهرتين مهمتين، الأولى العلمانية اللي هو فصل الدين عن الدولة، وهذا موجود في أوروبا بعد تخلص أوروبا من الكنيسة وسلطة الكنيسة، عمدوا إلى تصدير هذه العلمانية إلى بلاد المسلمين بغرض إبعادهم عن دينهم، لأن طالما بعدت الدين عن السياسة أو عن الدولة يبقى بعدتها عن السياسة وعن الاقتصاد، وجعلت لمن يتولى الحكم بعيدا عن الأخذ بالإسلام أنه يصرف الناس عن الإسلام في أمورهم إلى ما هو يعتقده من معتقدات أو من قيم أو من مبادئ أو أفكار أو نظم يبثها فيهم أو يطبقها عليهم. كذلك جاءت عن طريق التقليد الأعمى للحضارة الغربية المادية، الكثير من المسلمين انبهروا بما عليه الغرب، خاصة بعد الاحتلال العسكري أو بعد إرسال إرساليات إلى هناك أو قدوم الأجانب إلى بلادنا، فبدأ يقلدهم في جوانب الاجتماعية والأخلاقية، بل وفي أفكارهم ومبادئهم وعقائدهم، مما أدى إلى ذوبان شخصية الكثيرين منهم وتحولهم إلى حياة لا هم على ما هو الإسلام يدعوهم إليه، ولا هم حتى على محاسن الغرب إن كان عندهم محاسن مثلا في نواحي عملية أو نواحي ثقافية أو نحو ذلك، وإنما يقلدون الغرب تقليدا أعمى في أمور تعتبر سطحية، فيأخذون من عند الغرب أسوأ ما هم فيه عندما يقلدون، وتكون ما قد يكون لهم من أمور طيبة. فمثلا لا يوجد مثلا انتظام في العمل، لا فيش احترام في الوقت مثلا، لو هم عندهم مثل هذه الامور، ونجد ان هو يهتم بالملبس، بالمأكل، بالمشرب، بطريقه الاكل، بالاتيكيت، بالحاجات اللي هي امور تعتبر سطحيه، فيقلدهم في هذه الامور السطحيه ويتركون الغرب ما هم عليه ليأخذوا أسوأ ما عندهم من الامور، فيتركون مثلا العيوب الدنيوية النافعة ويأخذون ما عندهم من الأخلاقيات أو السلوكيات التي يتعاملون بها. وهذا باب واسع، باب التغريب باب واسع، لأن الغرب اتعمد في القرن 19 و20 خاصة أيام الاحتلال العسكري لبلاد المسلمين أن يجعل هناك وسائل متعددة تمثل خطط ومناهج تحدث التغيير في المجتمعات الإسلامية، يعني تكون نهايتها صبر المسلمين بالصبر الغربي. وسائل كثيرة يعني حاولنا نتبعها ونذكر أهمها، منها البعثات والإرساليات العلمية التي كانت في أوروبا، استغلت هذه البعثات والإرساليات في تغريب أبناء المسلمين الذين ذهبوا إلى أوروبا ليعودوا مشبعين بالأفكار الأوروبية ثم ينشرونها في بلاد المسلمين. أيضا عن طريق ترجمة كتب المستشرقين والمفكرين الأوروبيين، لأن هذه الكتب لما تترجم دون أن يبين ما فيها من الفساد يتأثر بها من يتأثر. أيضا بعد ذلك تغريب مناهج التعليم، استغلوا وجودهم في بلاد المسلمين وراحوا ينشرون التعليم اللاديني، التعليم العلماني الذي يبعد المسلمين عن دينهم. كذلك تربية أدباء أو مفكرين أو زعماء في المجتمعات الإسلامية يتم عن طريقهم إبعاد المسلمين عن دينهم ببثهم لأفكار أو مبادئ أو قيم أو نظم تأخذ المسلمين بعيدا عن الإسلام. أيضا تغريب وسائل الإعلام، أيضا استعمال سلاح المرأة، أنهم يفسدوا المرأة حتى إذا فسدت المرأة فسد المجتمع كله، المرأة نصف المجتمع، إذا استطاع أن يفسد هذا النصف أثر به على باقي المجتمع. أيضا فرضت القوانين الوضعية بالقوة في بلاد المسلمين بعد الاحتلال، ألغيت العمل بالشريعة الإسلامية ووضعت قوانين وضعية في أثناء الاحتلال في كثير من الدول الإسلامية، فكانت لها دورها في إفساد المجتمعات الإسلامية كما سنبينه. أيضا يصل الأمر أحيانا إلى تدبير الانقلابات العسكرية ليأتوا بأشخاص عن طريق هذا الانقلاب عن طريق الانقلاب أو عن طريق هذه الانقلابات ليتولى بنفسه حكم المسلمين وإبعادهم من دين عن دينهم، وغالبا تكون هذه القيادات ممن يطمئن الغرب إلى أنه سيحدث ما يريدونه من تغيير كما وقع مثلا في أتاتورك في تركيا. وأيضا نشر المذاهب اللادينية والشعارات الهدامة حتى تحدث تأثيرها في المسلمين. هذه أهم هذه الوسائل، ونتكلم عن كل وسيلة من هذه الوسائل بنوع من التوضيح. فأول حاجة البعثات والإرسالات العلمية. لما تولى محمد علي حكم مصر عام 1805 جعل من يعني أولوياته أن يحدث مصر لتكون كالغرب، وكان تفكيره أن يبعث من أبناء المسلمين إلى أوروبا من يتعلم هناك. كان البداية أن يتعلموا العلوم الدنيوية، يتعلموا الهندسة، يتعلموا الطب، يتعلموا الأشياء العلمية التي عند أوروبا. ثم إن هؤلاء المبعوثين عاشوا في أوروبا، فقاموا في أثناء هذه الفترات التي يدرسون فيها بالتعرف على هذه المجتمعات، يقرؤون كتب المفكرين، تعلموا اللغات الأجنبية، يقرؤوا الكتب التي توجد هناك للمفكرين وللأدباء وللفلاسفة الغربيين، ويتأثرون بما عليه هذا المجتمع من أخلاقيات أو سلوكيات. طبعا مش كلهم، لكن كثيرا منهم تأثر بذلك. ولما رأى تأخر المسلمين ورأى تقدم الغرب ظن أن تقدم الغرب لأنه على ما هم عليه من هذه الأخلاقيات أو السلوكيات أو الأفكار أو المبادئ أو القيم، فعاد بين بلاد المسلمين ليثني على الغرب وما هو عليه الغرب، بل وإنه يكتب ويدعو قومه إلى أن يكونوا على ما عليه الغرب، ويترجم لهم الكتب الغربية، كتب الفلاسفة أو المفكرين أو الأدباء حتى يعمم نشرها بين المسلمين. لان ما كانش في زمان حاجه اسمها مصري وسوري، ما كانش عندك صلاح الدين كردي، عندك مثلا يعني ما كانش في هذه الحدود السياسيه. ففرنسا كانت دخلت مصر في الحمله الفرنسيه، فكان من ضمن القوه التي تريد اخراج الفرنسيين من مصر الدوله العثمانيه. فاذا كانت انجلترا كانت بتحارب فرنسا وتحاصرها في البحر، فجاءت أيضا قوات برية من الدولة العثمانية لاستعادة مصر. فمحمد علي جاء مع هذه القوة ولهم يعني دورهم في قتال الفرنسيين في مصر. فلما تم إجلاء الفرنسيين كانت عملوا معاهدة وتقرر إجلاءهم من مصر، فكان موجود هذه القوة العثمانية موجودة، فكان من ضمن الشخصيات يعني في مسك القيادة أو يعني الظاهرة محمد علي. كان الزعماء أو مشايخ الأزهر كان رأوا أن بعض الحكام اللي كانوا موجودين قبل الدولة الفرنسية أو قبل الحملة الفرنسية فيهم نوع من الظلم من المماليك ونحوهم، يعني تطلعوا إلى أن يختاروا هم واحد يروا فيه يعني أنه ممكن أن يقود الدولة قيادة فيها نوع من الرشد وفيها من نوع من العدل، فتوسموا الخير في محمد علي. فعلماء أو شيوخ الأزهر طلبوا من الباب العالي أن هو يعني يجعل محمد علي هو حاكم مصر، واشترطوا عليه أن هو يعني لا يقوم بالمظالم والمفاسد التي كان يفعلها من سبقه من الحكام، ووافق السلطان العثماني على تعيين محمد علي حاكما على مصر. فكان أول تفكير له إبعاد شيوخ الأزهر والقضاء على المماليك، عمل مسبحة للمماليك قضي عليهم وبدأ ينفي مشايخ الأزهر يبعدوا عن القاهرة. فعمد إلى إبعاد مشايخ الأزهر عن القاهرة نفاه عشان ينفرد بالسلطة، ثم بدأ يعمل على تحديث مصر بالطريقة التي يراها. من أمثلة هؤلاء الذين عادوا من الإرسالات العلمية متأثرين بفكر الغرب رافع الطهطاوي، وهو من الصعيد وأحد خريج الأزهر، أرسل مع أوائل المبعوثين إلى أوروبا كإمام يأمهم في الصلوات، ولكنه وهو هناك تعلم الفرنسية، مكث في فرنسا نحو 5 سنوات تعلم فيها الفرنسية وخالط الكثير من الفرنسيين فتأثر بما هم عليه. فلما عاد إلى مصر راح ينشر كلاما لا تعرفه البيئة الإسلامية من قبل، يتكلم عن القومية، عن الوطنية، عن التاريخ القديم، يتحدث عن الحريات، تقنين الشريعة كما هو مدون في القوانين الأوروبية الوضعية، يتكلم عن المرأة وقضايا المرأة في المجتمع، يتكلم عن تعدد الزوجات، تحديد الطلاق، يتكلم عن الاختلاط عند الفرنسيين. فطبعا كان كلام غريب جدا على مجتمع مسلم أن يقال مثل هذا الكلام، ونشر كتبه التي يبث فيها هذه المعاني، من أشهرها كتاب الإبريز في تلخيص باريس، حتى أنه يعني كان يمدح ما رآه من الفرنسيين في علاقة المرأة بالرجال فيها، يتكلم عن وصف الرقص الغربي بين الرجل والمرأة الذي تتلاصق فيه الأجساد وتختلط فيه الأنفاس، ويرى أن هذا من باب الشلبنة والعياق يعني الفتوة. وتولى رفاعة الطهطاوي العديد من المناصب في خلال حياة محمد علي ونال رضاه، ثم رضا أبنائه من بعده إبراهيم وعباس وسعيد وإسماعيل، وأيضا قام بترجمة بعض الكتب الأوروبية. طبعا نشر هذا الكلام عن المجتمعات الغربية واستحسانه والثناء عليه ومخالطة المصريين للغربيين، سواء بهذه البعثات قبل الاحتلال الإنجليزي ثم بالاختلاط المباشر داخل بلادنا بعد الاحتلال الإنجليزي، جعل الكثيرين يرون ما عليه الغرب ويتأثر به ويعمل على محاكاتهم وتقليدهم باسم التجديد، التقدمية، الرقي، المدنية الحديثة، مسيرات العصر، الإصلاح الاجتماعي ونحو ذلك. وهو تقليده كما قلنا أعمى، يهتم بالشكل ومظهر قبل أن يهتم حتى بالأمور الحسنة التي قد يكون فيها منافع للمجتمع. وهذا يعني معروف في علم الاجتماع أن المغلوب دائما يتأثر بالذي غلبه ويقتدي به. يقول دكتور محمد حسين يصف ما حدث في مصر أثناء الاحتلال من تغير اجتماعي، يقول: كان المطرفون من الأغنياء يتهافتون على ما تخرجه المصانع الأوروبية أوضة الخواجة من وسائل الترفيه، حتى غدت توافه الكماليات من ألزم الضروريات، وأصبح قصارى ما يبلغ أحدهم من التمدن أن يتقن تقليد الأوروبيين في استعمال أدوات المياد الأوروبية، أن يحسن حفظ أساليبهم في استعمال الملابس والتمييز بين ما ينبغي أن يستعمل منها في مختلف المناسبات، كل مناسبة لها لبس يليق بها، كذلك يحسن استقبال النساء والتودد إليهن والتلطف في معاملتهن يعني مع الاختلاط، وأن يعود من سفرته السنوية إلى أوروبا، يطلع يصيف في أوروبا ويرجع من هناك بعد أن قضى شهور الصيف فيها ليتبجح في ندوات الفارغين بمغامراته، ويدير لسانه بألوان من الرطانات يعني من اللغات الأجنبية، ثم يرسل أبناءه وبناته إلى المعاهد الأجنبية مباهاة وإتماما لما يريد أن يصبغ على نفسه وعلى بيته من جو أوروبي خالص يظن أنه هو المقياس الحق للمدنية والرقي. ويعني بلغ هذا التأثير مبلغه أن لاحظه المستشرقين أو لاحظه المبشرين، فراحوا يثنون على ما يرونه من تغير في مجتمع الإسلام. يقول جيب المستشرق: أظهر علامة تميز العالم الإسلامي في هذه العقود الأولى من القرن العشرين، تكلم عن العقود الأولى من القرن العشرين في الاحتلال الإنجليزي، يقول ليست هي صيرورته إلى الأخذ بمنازع الغرب ولكن رغبته في ذلك. شوف التحول، ما بقاش القضية إن في تعليم علماني أو في أخذ بمظاهر الغرب في أحوال المجتمع، لا ده في حاجة أكبر، الرغبة في ذلك، الناس بقت إيه راغبة في ذلك. فهذا تحول كبير رصده هذا المستشرق. أيضا كما أن هناك التقليد الأعمى، كان أيضا الاختلاط الواسع بين الرجال والنساء وبين المسلمين وبين الكفار من المحتلين، والاختلاط أثر كبير في نقل العادات واقتباس الأخلاق والسلوك. خلط المسلمون الكفار الأجانب من كل لون بكثرة السفر إلى بلادهم وبقدومهم إلى بلادنا في ركاب الاحتلال، وتعددت شعب هذا الاختلاط، فشربت الأعمال والوظائف والتجارة والنوادي والبيوت، بقى في أجانب يأتون إلى بلادنا إما كخبراء أو إما كمدرسين أو إما كاقتصاديين أو أصحاب مشاريع أو يقومون بأعمال اقتصادية، يفتحون مشاريع تجارية، فيعمل عندهم المسلمون ويبدأون في التأثير والتأثر بداء الاختلاط. تعدد الشعب هذا الاختلاط في النواحي المختلفة، ثم امتدت إلى روابط الصداق بل إلى التزوج بالأجنبيات والحياة الأسرية معهن، إلى جانب مصاحبة الكثير من الأجانب في الرحلات والأسفار. أما أخبث أنواع هذا الاختلاط فكان في المدارس التي فتحها المحتلون وقام بإشراف عليها المبشرون، كما تكلمنا في مرة سابقة عن المدارس التعليمية التي لها أهداف تنصيرية. فكانت مخالطة أطفال المسلمين في السن الصغير في سن النشأ لمعلمين أجانب يتأثرون بعاداتهم وأخلاقهم الأوروبية، ومن هؤلاء الأطفال لما كبروا كانت قيادة الأمة بعد ذلك في شتى المجالات، حتى إنه لا يندر أن تجد زعيما ممن تصدى بعد ذلك لقيادة التغيير في المجتمع في مصر وفي غيرها من الدول الإسلامية إلا هو خريج لأحد هذه المدارس الأجنبية أو على الأقل متزوج بخريجة منها. ومن أفحش نتائج هذا الاختلاط ما أصاب المرأة المسلمة بسبب ذلك وتركها لأخلاق الإسلام وأدابه، ولقد كانت هذه هي السقطة الكبرى التي أصابت المجتمع المسلم إصابة قاتلة أسرعت به إلى الهوية. فقد تسترت الدعوة إلى إخراج المرأة لمخالطة الرجال والشبان من المسلمين وغير المسلمين بدعاوي الرغبة في تعليم المرأة، تحرير المرأة، رقي المرأة. وكانت المرأة في بين المسلمين بلا شك محتاجة إلى التعليم، كالرجل كان أيضا يحتاج إلى التعليم، ولكن شتان بين ما كان ينبغي أن يكون لتعليم المرأة من مناهج ووسائل وأساليب وبين ما فعلوه هم على طريقتهم ليفسدوا به المرأة والمجتمع. يقول المبشر زويمر، يقول ينبغي للمبشرين ألا يقنطوا ألا ييأسوا إذا رأوا نتيجة تبشيرهم للمسلمين ضعيفة، إذ من المحقق أن المسلمين قد نما في قلوبهم الميل الشديد إلى علوم الأوروبيين وتحرير النساء. شوف راجل بيرصد هذا الكلام، هذا الكلام في أوائل القرن العشرين، راجل بيرصد ما يحدث في المجتمع من التغيير، فهو يرى أن ليس هناك من المسلمين يدخل من يدخل في النصرانية يتنصر، لكن يرى التغيير الذي يقع في المجتمع، أن هناك كثير من الناس مالت قلوبهم إلى الحضارة الغربية وإلى علوم الأوروبيين وما هم عليه، بل ووجد أيضا أن النساء بدأت تستجيب لدعوة تحرير المرأة، وكانوا يريدون في الحقيقة بذلك تحريرها من دينها. أما أبعد آثار هذا الاختلاط فكان في الميل إلى موالاة هؤلاء الأجانب ومحبتهم ومحبة ما هم عليه. انقلب الأمر من تقليد وصداقة إلى محبة لهم ولما هم عليه، فضعف في القلب ما يجب أن يكون عند المسلم من بغض الكفر وأهل الكفر، حتى قل استعمال كلمة كافر، يقال أجنبي ولا يقال كلمة كافر، وصار لفظ الأجانب هو المستعمل مع اختلاف أثر هذين الوصفين في قلب المسلم. ولقد استفاد الاحتلال من ظهور هذه الطبقة الجديدة في تقوية تيار التغريب، فهي الطبقة التي أفرزت أجيالا يسهل تفاهم المحتل معها، أجيالا خالية من الدين، خالية من الحمية الدينية، أجيالا تتبنى العلمانية واللادينية والعقلانية بدلا من التباس الهداية من الإسلام. فكان أن تعاهد الاحتلال هذه الطبقة بالعناية والتربية، ثم مكن لها وجعلها الوظائف الحكومية العليا والمناصب القيادية الهامة لأولئك لأصحاب الثقافة الأوروبية، وعزل أصحاب الثقافة الدينية. احنا نخص طبعا بها الأزهر، كان من ضمن التآمر على الأزهر إن كان التعليم قبل الحملة الفرنسية تعليما دينيا، وتتم تعليم الحرف والأمور الدنيوية من خلال التعليم الديني. فلما جاء محمد علي وأنشأ مدارس العلمية الصناعية وجعلها مفصولة عن المدارس الدينية، فأصبح هناك مدارس علمية دنيوية ليس لها علاقة بالدين، مدارس الطب، مدارس هندسة، مدارس مثلا حربية ونحو ذلك، ويأتي أيضا الذين جاءوا من التعلم في الغرب للعلوم الدنيوية فيقدموا في الدولة وفي الأمة في الوقت الذي قل الاهتمام بالعلوم الدينية. فأصبح الذين لهم ريادة في المجتمع ولهم مكانة من يتعلم التعليم اللا ديني، التعليم الدنيوي، أما أصحاب التعليم الديني أو الثقافة الدينية فينزوون في المجتمع ويحال بينهم وبين قيادة الأمة. الذي كان يقود الأمة قبل هذا التغريب هم علماء الأمة، مشايخ الأمة. الذي قاد المقاومة ضد الفرنسيين طوال فترة الحملة الفرنسية مشايخ الأزهر والأزهر، حتى أن نابليون لما أراد أن يقضي على الثورة ضرب الأزهر بالمدافع ودخل الأزهر بخيوله، لأنه يعلم أن القيادة في الأمة لمشايخ الأزهر. محمد علي وعى ذلك فعمل على إضعاف وإبعاد الأزهريين أو مشايخ الأزهر عن القاهرة ليتسنى له الانفراد بالحكم. ثم جاء الأمر بعد ذلك أيام الاحتلال لإضعاف هؤلاء أصحاب الثقافة الدينية وعلماء الأزهر عن القيادة والتوجيه والتأثير، حتى يعزل الطابع الإسلامي عن الحياة ويصفي ويبعد دعاته. أما بعد الجلاء، بعد إخراج الإنجليز من مصر، بعد انتهاء الاحتلال، كانت الأجيال التي أفرزتها هذه الطبقة البديلة هي صاحبة التحول الذاتي للمجتمع. كان الغرب هو اللي بيتخذ هذه الوسائل وهذه الطرق وهذه المناهج عشان يغير. طب بعد خروج المستعمر أصبح تلاميذ هؤلاء أتباعه ذيوله هم الذين يقومون باستكمال عملية التغيير داخل المجتمع. أصبح المجتمع بيتغير من داخله تغيرا ذاتيا، فأصبحت تؤدي دور الاحتلال بعد رحيله وكأنها امتداد له. لقد كان المأمول من وراء الاستقلال وإخراج المحتل من البلاد أن يكون هناك العمل الجاد لتصحيح الأوضاع والعودة إلى منهج الله تبارك وتعالى، ولكن مسيرة التغريب استمرت بعد الاحتلال بواسطة هذه الطبقة التي أعدها الغرب ليمارس عن طريقها تغييره للمجتمع. لكن هذه المرة تحول ذاتي تقوده الأمة بنفسها دون أن تشعر أو تتنبه. هذا عن دور الإرساليات والبعثات العلمية إلى أوروبا وما أحدثته بعد ذلك من تغيير. ثم نتكلم عن حركة الترجمة لكتب المستشرقين والمفكرين الأوروبيين، وخاصة في مع بداية ظهور الطباعة في مصر وانتشار الصحف وترجمة الكتب الغربية. فالمستشرقون كان كل همهم من ضمن نشاطهم أن يعملوا على نشر الأفكار التي يريدونها بين المسلمين، لما فيها من سموم ولما فيها من افتراءات ولما فيها من طعن في الإسلام. فظهرت حركة الترجمة لكتب هؤلاء المستشرقين اللغة العربية، قادها الذين عادوا من البعثات العلمية في أوروبا. وساهمت حركة ترجمة كتب المستشرقين في تشويه مصادر التلقي عند المسلمين وتكديرها بالأفكار المغرضة والدسائس الحاقدة، لينشأ جيلا إسلاميا وينشأ جيل إسلامي بعيد عن ديني وأمتي. أحدث الكتب المستشرقين المترجمة زعزعة كبيرة في نفوس ضعاف الإيمان، وخرج من هذه المدرسة مدرسة المستشرقين أجيال تولت القيادة الفكرية والعلمية في العالم الإسلامي. بعضهم يعني كتب أشياء كثيرة يمكن نذكر منها بعد ذلك أمثلة لما نتكلم عن القيادات الأدبية التي قادت الحركة الأدبية في مصر بعد ذلك كطه حسين وغيره، كتبت تبث نفس آراء المستشرقين بما فيها من افتراءات ويتبنوها ويدفعون عنها. من أمثلة ما يعني يذكر في تأثر بعضهم بهؤلاء المستشرقين أن أحدهم هو الدكتور علي حسن عبد القادر قال لتلاميذه بعد أن رجع معه رسالة الدكتوراه وطلب منه أن يدرس ويحاضر للمسلمين، يقول إنني سأدرس لكم تاريخ التشريع الإسلامي ولكن على طريقة علمية لا عهد للأزهر بها، ولكني وإني أعترف لكم بأني تعلمت في الأزهر قرابة 14 عاما فلم أفهم الإسلام، ولكني فهمت الإسلام حين دراستي في ألمانيا. ثم راح يملي عليهم ترجمة حرفية لكتاب جلدة سيهر المستشرق اليهودي، كتاب دراسات إسلامية. فانظر تأثروا بهؤلاء المشرقين وتبنيه لأفكارهم ويظن أنه فهم الإسلام لما قرأ كلام هؤلاء المستشرقين. لقد اصطنع المستشرقون مناهج في البحث تتصف بقدرتها على جذب القراء من المسلمين، خاصة أولئك الذين لم يعرفوا دينهم المعرفة التامة الصحيحة، وأيضا لم يعرفوا تاريخهم الإسلامي جيدا، فسهل معهم مع هؤلاء خاصة مع وجود الهزيمة النفسية في أنفسهم وهم يرون الغرب قد تفوق عليهم وأن بلادهم في تخلف، ساهم في تعبئتهم بأفكار وأراء خبيثة هدامة عن الإسلام. هذا مع كثرة أخطاء المستشرقين الجسيمة في هذه الدراسات عن باب التعمد أو عن باب الجهل. وكانت الصفة الغالبة لهذه الدراسات هي الهجوم على الإسلام والطعن فيه بإثارة المناقشات حول قضايا باسم الفكر والبحث أو حرية الفكر وحرية البحث. ونتيجة لهذا الهجوم الاستشراقي وكرد فعل له حصلت بلبلة، ظهر من المسلمين من يحاول أن يرد على هؤلاء المستشرقين ولكن بأسلوب انهزامي بأسلوب دفاعي، ولكن يظن أنه حتى يظهر نفسه أمام هؤلاء أنه يدافع بطريقة عقلانية أو بطريقة موضوعية يشوه هو أيضا في حقائق الإسلام، حتى ظهرت بين المسلمين مدرسة فكرية عقلية جديدة ترمي إلى تقريب شقة الخلاف بين تعليم الإسلام وما بين موجودا في الحضارة الغربية الحديثة، فخرجوا بصورة جديدة عن الإسلام مشوهة الغرض منها إيجاد إسلام يسمونه معتدلا يسمونه معاصرا أو يسمونها يعني ما يسمونه، هي مدرسة عقلية كطريقة الاعتزال في محاولة الجمع بين كما حاول المعتزلة الجمع بين ما عند المسلمين من عقائد وما بين عند الغربيين اليونانيين وعلماء اليونان وفلسفة اليونان وأهل المنطق وأهل الكلام، فخرجوا مذهب الاعتزال يجمع ما بين ما عليه المسلمين من عقائد وما بين عليه أهل المنطق أو الفلسفة من اليونانيين، فخرجوا بدين جديد المعتزلة عقائد فاسدة باطلة ليست من الإسلام في شيء تخالفه في كثير من أفكارها ومبادئها وأصولها. فكذلك هؤلاء أنشأوا مدرسة جديدة عقلية كأنها تحاول التقريب ما بين الإسلام وتعليمه وبين الحضارة الغربية، فخرجوا علينا بأفكار لا يعرفها الإسلام. فظهرت محاولات لتفسير جديد لمفاهيم الإسلام تلائم الفكر الغربي السائد عند الغرب وإيجاد نقط أو نقاط للالتقاء بين مفاهيم الإسلام وبين الفكر الغربي والدعوة والمناداة بالاجتهاد في الدين حتى يتناسب مع العصر الحديث واتخاذ المواقف الدفاعية أمام الغرب حتى يظهر الإسلام بصورة لا تخالف الغرب كثيرا، فيتكلموا عن منع تعدد الزوجات، يتكلموا عن الحد من الطلاق بوضع صور من تحديد الطلاق عند المسلمين، يتكلمون عن فصل الدين عن السياسة، يتكلمون عن إباحة الربا في البنوك ونحو ذلك حتى يظهروا بالمظاهر أنهم لا يختلفون كثيرا عن الغرب. ثم وصل الأمر إلى إعادة تشكيل الإسلام في قوالب غربية أوروبية يسمونها العصرنة، يعني جاي لموافقة العصر باسم الإصلاح، إصلاح الإسلام أو الحركات الإصلاحية. فوضعت قوالب إسلامية جديدة، إما قوالب غربية أوروبية وسترنايزيشن، يعني الوست عن الغرب، وسترنايزيشن يعني جعل الإسلام على الصورة الغربية، أو يقولون إيه جعل الإسلام على صورة عصرية اللي هي مودرنايزيشن، مودرن حديث أو عصري، فهنا إيه نعمل الإسلام مودرنايزيشن نخليه يوافق العصر الحديث، أو يدعوا الإصلاح، إحنا عايزين الإصلاح، فبنتخيل المجتمع ما يناسب المجتمع في ظروفنا حاليا، فيدعون انه ايه من الاصلاح اللي هو ريفورم اللي هو اعاده التشكيل او الايه او التصحيح. والغرض في النهايه هو ضرب الاسلام، تنحيه الاسلام، ابعاد المسلمين الاسلام عن حياه المسلمين. ترجمت كتب فولتير، روسو، مونتسكيو على ما فيها من افكار تحرريه، وهذه الافكار هي التي احدثت الثوره في اوروبا ضد الكنيسه ومعاداه الدين باسم العلم. كما ترجمت كتب الفلسفة، ترجم أحمد لطفي السيد كتاب أرسطو، مع أن الغرب نبذ أرسطو، لأن أرسطو كان مذهب طريقته في التفكير تخالف الفكر التجريبي الذي أخذه الغرب عن المسلمين، فانتقدوا هذا الفكر وتركوه. كانوا يعظمون أرسطو، لكن اتضح لهم بعد تعرف على المنهج التجريبي الذي كان عند المسلمين أنه هو المنهج الأمثل للعلم، فنبذوا فكر أرسطو. ثم جاء عند المسلمين من يترجم كتب أرسطو للمسلمين، حتى يقال عنه أنه كان يعني يقول أرسطو رضي الله عنه، من كتب تعظيمه لأرسطو. أيضا تبنى طه حسين نظرية ديكارت في التشكيك، وهو منهج استحدثه كانت ديكارت كمنهج للوصول إلى اليقين عن طريق الشك، فاستعملها طه حسين كمنهج للبحث، حتى أنه أراد أن يطبقه حتى في أمور الدين. وذلك يقول في كتابه الشعر الجاهلي: للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، وللقرآن أن يحدثنا يعني عنهما أيضا، ولكن ورود هذين الإسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي. يعني عايز يقول كتاب الدين ينتقد كأي كتاب عادي ولا يؤخذ به كدليل أو مصدر. ويقول: وقد كانت قريش مستعدة كل الاستعداد لقبول هذه الأسطورة في القرن السابع للمسيح، يعني إن إبراهيم جاء إلى مكة وبنى مع إسماعيل الكعبة. ويقرر صراحة ويقول: أمر هذه القصة إذن واضح، فهي حديثة العهد، ظهرت قبيل الإسلام واستغلها الإسلام لسبب ديني، عشان يقول المسلمين من أبناء إسماعيل وإن جدهم هو إبراهيم عليه السلام. هذا كلام يعني فظيع. وما دليله على ذلك؟ المنهج التشكيكي. يقول: نحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعا من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة، وبين الإسلام واليهودية والقرآن والتوراة من جهة أخرى، وإن أقدم عصر يمكن أن يكون قد نشأت فيه هذه الفكرة إنما هو هذا العصر الذي أخذ اليهود يستوطنون فيه شمال البلاد العربية. ولما حقق معه رئيس النيابة حول هذا الكلام وسأله عن كلامي هذا ومن أين جاء به، قال: هذا فرض افترضته، يعني بطبق نظرية عندي، فهذا فرض افترضته أنا دون أن أطلع عليه في كتاب آخر، وقد أخبرت، يقول طه حسين، وقد أخبرت بعد أن ظهر الكتاب أن شيئا من هذا الفرض يوجد في بعض كتب المبشرين، والكل يعلم أنه كان في فرنسا يدرس على أيدي هؤلاء المستشرقين. هذا فيما يتعلق بقضية ترجمة كتب المستشرقين المفكرين، ونستكمل باقي الكلام عن وسائل التغريب في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.